السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. فداء لمثواك من مضجعي، تنوار بالأملج الأروعي، بأعباق من نافحات الجنا، روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضيك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي، وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تأباه من مبدعي. فيا أيها الوتر في الخالدين، نفذا إلى الآن لم يشفعي. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامات من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنى بك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. تمد إلى عالم بالخلوع عوضين ذي شارق مترعي، تعاليت من صاعق يلتضي، فإن تدج داجية يلمعي، تأرام حقدا على الصاعقة لم تنئ ضيرا ولم تنفعي، ولم تبذر الحب إثر الهشيم وقد حرقته ولم تزرعي، تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع. فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام يا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم يرضعي، ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي، ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهار منك ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدات بالمطلع، تمثلت يوماك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي، وقلت لعل دوي السنين بأصداء حديثك المفجعي. السلام عليك. عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله. وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع وأنت تتقيدون ما ترتئي ضميرك بالأسل الشرعي وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضعي وخير بني الأم من هاشمين وخير بني الآب من تبعي وخير الصحاب بخير الصدور كانوا وقاءك والأذرعي وقدست ذكراك لم أنتحيل ثياب التقاتي لم أدعي. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك.